وعيوني تشتاقله والقلب يحنله وعيوني تشتاقله والقلب يحنله عيوني تشتاقله والقلب يحنله حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله وعيوني تشتاقله والقلب يحنله عيوني تشتاقله والقلب يحنله حبيبي حبيبي حبيب قلبي.